الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام احمد رحمه الله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا قد نهينا ان نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا ان يلي ظل من اهل الباديه العاقل فيساله ونحن نسمع فجاء ظل من اهل الباديه فقال يا محمد اتانا رسول فزعم لنا انك تزعم ان الله ارسلك قال سقط قال فمن خلق السماء قال الله قال فمن خلق الارض قال الله قال كل وصل هذه الجبال وجعل فيها متعا قال الله قال الذي خلق السماء والارض والجبال ووصل هذه الجبال الله ارسلك قال الله. وعن ابي سلمه بن عبد الرحمن رضي الله عنه انه دخل على عائشه رضي الله عنها وهو المخاصم في ارضه فقالت عائشه يا ابا سلمه اجتنب الارض فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم خيل شر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وعن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ من الأرض ما ليس له طوقه إلى السابعة من الأرض يوم القيامة ومن قتل دون ذلك فهو شر. هذه حديث مسلم الإمام أحمد رحمه الله يذكرها صاحب ترتيب المسلم في المسند في بيان أن الله عز وجل خلق السماوات وخلق الأرض جعل السماوات سبع سماوات وجعل الأرض سبع أرض. السماوات سبع سماوات عرفنا ذلك من كتاب الله ولم نرى ذلك لم نعرف ذلك من الطبيعة التي حولنا لم نعرف ذلك من علم الفلك وإنما عرفناه من كتاب ربنا سبحانه ولن سوى السماء الدنيا او سوى الذي يجري منا من نجوم وكواكب واقمار ومن زرقاء فوقنا نقول هي السماء. اما ما هي ما يكرهها لا نعرف عن ذلك شيئا. فاذا اخبر ان السماوات سبع سماوات ونحن لا ندري ما السماوات السبع كذلك اخبر الارض سبع ارض ولا ندري ما السبع ارض ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بل كما قال الله عز وجل أنه خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم. ففي سبع سماوات عدد سماوات وعدد أراضين. كيف تكون هذه السماوات؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن السماوات فوق فوق وبعد كما قال الله عز وجل سبع سماوات انطلاقة يبقى طبقة وطبقة ثانية وطبقة ثالثة انطلاقة. ومن الأرض مثلهم خلق سبع أراضين. كيف تكون هذه طبقات الأرض التي نحن فوقها؟ لنا ولي نشر قدر سبع أراضين إذا سبع أراضين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا نتعب أنفسنا في التفكير بين سبع أراضين وكيف تكون هي ما لنا في صلى الله عليه وسلم ولكن مما نؤمن به سبع سماوات وسبع أراضين كما قال الله عز وجل وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الأشياء حديث ذكرنا بعضها قلنا وهنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا قد نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعلمنا أن هي أضل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع يعني نهاهم ونقول سبحانه كان ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الأسئلة قال إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة السؤال فمثلا كانوا يسألونها كل ما يشوف النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يشوفه يسأل عليه الصلاة والسلام الوقت يضيق عن أنه يجاوب على النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب منه مهام الدعوة يدعو إلى الله وأن يجاهد في سبيل الله وأن يقيم للناس عبادتهم وأن يقيم للناس أمر معاملاتهم وأن يعلمهم صلى الله عليه وسلم. هذا مع الأسئلة لديه وقت كثير جدا لأن السؤال ينتفع بالسائل وقد يعلمه غيره وقد لا يعلمه وقد تتكرر الأسئلة السؤال هو السؤال هو السؤال والوقت يضيق ان يجيب هذا عن سؤاله ويجيب هذا عن نفس السؤال الذي سال عنه ان يضيق عنه فكره لهم ذلك ربنا سبحانه كثره السؤال لو كل الامر هو سؤاله لرب سبحانه لم يشق عليه وجهه كل واحد هيتعلم مساله عنه فقط وقد يتكرر الشيء فيثبت العمر في ذلك فربنا نهاهم عن كثره السؤال ما تسالش فيه وتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم تصبر عليه هو سيعلمك صلى الله عليه وسلم فلم ينتهي مرة اثنين ثلاثة في الآخر ربنا أدبه في ذلك بما عرفنا قبل ذلك أنه إذا سأل الرسول إذا نجدتم الرسول فقدم بين يدي الرسول. إذا عايز تسأل بقى وقول ما نقدرش ما نقدرش ما نقدرش يسكت وما نقدرش سؤال حتى لو يفهم تصدق كل ما تسأل سؤال تصدق تصدق ساكت وكله. كان أدرى عظيما من الله عز وجل إن الصحابة عندهم حياة من الله عليهم. يعني في الأول طيب بس ما تقولش عن السؤال قالوا نتعلم وطلب العلم فريضة فإحنا بنتعلم عن طريق السؤال. فلما قالوا لا مشكلة يكون العلم السؤال وسؤال وسؤال كره لكم ربكم ذلك ولم ينتهوا طيب ادفعوا ما قدروش يدفعوا فقراء ما يقدروش يدفعوا فقلنا بدل ندفع الدرهم إلى ناس أكيد راح أكون بوكر أيدي. فهنا إذا الله سبحانه وتعالى يعطيهم أدبا عظيما بذلك فلما نسخ الله عز وجل ذلك ورخص لهم في انهم خلاص يسعون يبقى تعلموا الادب فادبوا في ذلك فاذا الصحابه يسحق ولا لا يسالون النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الا فيما احتلم به الانسان. وبعدين كانوا يعجبهم ان يزيد الاعرابي واحد من اعراض السميع العاف العقاد العاف يجيب يسال النبي صلى الله عليه وسلم يسال فيهم ذلك وهم امتنعوا من السؤال ولكن كانوا يعجبهم ذلك ان الواحد يجي يسال النبي صلى الله عليه وسلم شيء فيتعلم منه اللي جاي يسأل ما يعرفه جاي هو يجهل ان ربنا سبحانه وتعالى امر بها وعن كثرة السؤال فبيسأل هو ذلك فمعذور لما هم يستفيدون من وراء ذلك. فده رجل من هؤلاء الفاضل من الاعراض كما يذكر هنا ده يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ان استرجوع الصبح ده رجل من الهويه قال يا محمد يا محمد صلى الله عليه وسلم لا يدفع عن ان نجي النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد ولكن واضح ان جاي يسال عن الدين واسلم ربه بمجرد هذا الذي ساله عرف واسلم حالا ولم يتعنت لم يتعنت في الاسئله انما شوف طريقه السؤال. قال يا محمد اتانا رسول الله يعني تبعت لنا واحد يخبرنا عن الدين انا جاي لنفسي اسال عن هذا الدين اسمع منك مشابهه معلوم الاسلام بدل ما اللي انت بعته يخبرنا لا نسمع منك انت عرفت هذا السؤال. فقال اتانا رسولك فزعم لنا انك تزعم ما تقول وقد تزعم بمعنى تشكك في شيء وقد ياتي تزعم بمعنى تقول فهذا بمعنى هو ما بيكذبش على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ان لم تقول هذا الشيء رسولك قال لنا لم تقول هذا الا له. قال يا محمد اتانا رسولك فزعم لنا انك تزعم ان الله ارسلك. قال صدق. قال فمن خلق السلام هو مش ما يتعلمش هو عارف من اللي خلق السلام ولكن عايز يحلف النبي صلى الله عليه وسلم باعظم شيء بأعظم شيء يعني كانوا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم استحضر عظمة الله توعزك رأيه كأنه يقول ذلك أو حشر النبي صلى الله عليه وسلم إيه الأمر صلى الله عليه وسلم فالرب يقول له استحضر عظمة الله عز وجل. من خلق السماء؟ قال الله. فمن خلق الأرض؟ قال الله. فمن نصب الجبال؟ قال الله. كان الذي خلق السماء والأرض ونصب الجبال أهل الله أرسل فعل الله يعني استحضر عظمة ربنا وخاتم الله عز وجل كان ربنا ارسلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل تهلف عن عرفانك الذي يقول اي الله عز وجل ارسلني. فقال وزعم رسولك انك او ان الله امرك ان نصلي هل الله امرك بذلك؟ قال ما الذي علينا ان نصلي خمس صلوات في يوم الليل ثم ذكر الشرائع والسنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في اخر هذا الحديث انا واجع قوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم افلح الاصابه افلح الاصابه. فكان هذا وافد بني سعد بن رجل وكان من افضل من وفد على النبي صلى الله عليه وسلم عليه لم يتعلم في السؤال انما رايته انه حدث بني سعد فيما ربنا ارسلك طيب ارسلنا اخي ربنا يكرم بي انا سافعل امر به ربنا بكذا وكذا هذه فرائض انا اعملها ولا ازيد ولا انقص. فقال صلى الله عليه وسلم افلح الاصابه أفلح إن صدق في فعله يعني في فعله ورجل صدق ولكن صلاة فعل ذات خمس صلوات كاملة من غير لا ما يسرح ولا ينسى فيها ولا يضيع منها شيء ولا يلتفت ولا يختلف ولا كذا، لو فعل خمس صلوات كاملة أتى بالذي قلبه لأنه وحيد قبل هذه الفوائد. ولكن هل كل الناس يقدرون على ذلك؟ لو فعل هذه الخمس صلوات كاملة كما يريد الله عز وجل لو كان الأمر ذلك، وكان شيء حسن النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة النوافل وأخبرنا أنها تتمم الفوائد يوم القيامة، وأن الإنسان إذا التفت بصلاته فهو اقتلاس من الشيطان يقتلسه من صلاة العبد. إذا الإنسان يحتاج إلى الفريضة ويحتاج إلى ذلك. مش ده الموضوع لكن قال بيان من خلق سماوات فيجمل سبع سماوات، فقال الله من خلق الأرض الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل خالق السماوات، الله خالق الأرض، الله خالق الجمال. وهذا الغرض من الحديث بيان ما جاء في القرآن لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. منها أيضا حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن ومسلمة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أبو أحد العشرة المشهورين جدا. أبو سلمة دخل على عائشة رضي الله عنها يسألها وهو يخاصم في أرضه، وهو يخاصم في أرضه، يعني أبو سلمة بن عبد الرحمن له أرض وحد ثاني ينزع في هذه الأرض، أو هو ينازع إنسانا آخر في أرض من الأرض. أبو سلمة أحد الفقهاء رضي الله عنه ويسأل عائشة رضي الله عنها إن أنا بيني وبين فلان خصومة في الأرض، فقالت عائشة أبا سلمة أو يا أبا سلمة اجتنب الأرض، اجتنب أوعى تخاصم في الأرض، أوعى تخاصم، كان في مشكلة وفي شك وفكر عنها، إما تدخل في حكومة الأرض. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضال قيل شيء من الأرض يقول فوقه يوم القيامة من سبع أرض. ولا إضافة من الحديث بين سبع أراضين كما ذكر الله عز وجل، الله الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم، كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهن سبع أراضين. فقالت من ظلم قيل شرك بمقدار أو شرك من الأرض يظلمه الحكم يأخذ من حق إنسان آخر، هذا يطوفه يوم القيامة من سبع أراضين. الحديث جاء عند طبراني من حديث يعلى بن مرة مرفوعا، وفي زيادة الغيب مظلوم في أرض الأرض، وكم من الناس يدور على أراضي الغيب فيأخذها، تلاقي في الفلاحين في الحقول ده الأرض بينه وبين الثاني حجارة حيث تحدد هنا آخر أرض هنا أو الأرض يدور على الآخر زاحف الحجر على ناحية أخرى يأخذها، أو إنسان يقدر أنه يدور على داره الكون ضعيفا يأخذ منه الأرض التي له، أو إنسان يكون ضعيفا ويتأوى بإنسان قوي يقول له خلي الأرض كأنها بتاعتك علشان الناس هياخدوها مني، يقوم القوي يقول له ماله خليها باسمي واكتب لي عقد بحيث إن احنا الناس تخاف ياخدوا هذه الأرض، بعد ما يفعل به ذلك إذا بالقوي ياخد الأرض لنفسه ويضيعها على الآخر قضية وهتكون أرض إلزام ونحو ذلك. وكم سمعنا من القصص التي فيها الظلم العظيم يفعل الإنسان فيأكل أرض فلان وأرض فلان يأخذها، وكم من المقاولين يروح لإنسان هذا البيت بتاعك عليك ويطلبه لك وأعطيه كذا ويأخذ يزيد ما ملوش حاجة في هذا البيت، كم من القصص. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يظلم قيل شرك ولو يقدر شرك، فالإنسان يقول شرك وحامل بشرك، شرك حقي في بيته الحامل بعد بشرك، ولكن يقول ولو أقل شيء ولو أقل شيء أخذته من حق الغير هذا الطواف. إزاي الطواف؟ الحديث عند الطبراني عن يعلى بن مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل ظالم شرا من الرحيم كلفه الله تعالى أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أرض. كلف تقدر تحفر، تقدر تحفر زحفر الأرض، مش هجيب له شريون، مش هجيب له آلة حفر، مش هجيب له جرار، لا أحفر إيه، أحفر إيه، مش هجيب له لباس ولا غيره إيه، أحفر هذه الأرض شيء على أكثر شيء شيء شيء. يكلف ذلك ويطوق ذلك، يمكن الإنسان في الدنيا لو شال أكثر من الوزن بتاعه يضرب ويطب بيه يموت مش سريع، يوم القيامة مفيش موت، مفيش موت، حد شيء واحد شيء من سبع أراضي يحفر لسبع أراضي يحفرها على رأسه ويقف في موقف عظيم يوم القيامة على هذه الهيئة بين لله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ أكثر سبع أراضين ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس، هيشيل الحمل الأسود ده على رقبته يطوقه في عمقه، طوق في عمقه يفوضه يوم القيامة وعطى بين الناس في يوم مقدار 50 كان مقدار 50 كل من ظهر يأتي يحمي ذلك يوم القيامة أو شاد غير عبد يكون الإنسان يليش يوم القيامة سرق من الثاني أخذ كل شاد ضرورة يجيها يوم القيامة في الموقف العظيم هو شيء هذا الشيء لا أخذ من الثاني قطيع من الغنم يشيء يوم القيامة أخذ جمل يشيء يوم القيامة قل لي حاجة سرقها من هكذا وقلسها وانتصدها وأخذها من غير غير حق يشيئها يوم القيامة 50,000 سنة جرب كده وانت في الدنيا شيل خانج كده 3-4 كيلو عائلة كده تقعد منهم ساعة كده وتشيلهم فيما عمل حتى تقدر تقع تقوم نزلها من التعب شيل الشنطة بتاعتك وانت رايح الشغل ولا وانت جاي تشيلها بس تقع ببدل من ايد لايد يوم القيامة هشيل على رقبته مش على ايده يشيل هذا المقدار كله يوم عظيم زي السيدة عائشة رضي الله عنها تحذر ابو سلمة بن عبد الرحمن وحاشا لابي سلمة والحقيه رضي الله عنه انه يجي على ارض غيره ولكن سيدة عائشة تقول له ابعد ابعد سيب غيرك شيء وما تشيلش انت هذا الشيء وسيبها لغيرك حديث آخر لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ من الأرض ما ليس له طوقه إلى السابعة من الأرض يوم القيامة ومن قتل دون ماله فهو شهيد هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل الحديث في أن سعيد وهو أحد العشر مشهور الجنة سعيد بن زيد وأبوه أمه وحده زيد بن عمرو بن نفيل كان في الجاهلية رضي الله عنه كان ما أدركش الإسلام ما أدركش ولكن كان يبحث عن دين الحق وكان يسلم لله ويقول لو أعلم أي رجل تحبه لسلم عليه تحب من أعلم كيف أعلم أنا ما أعرفش كان هو ورقة بن نوفل رضي الله عنه الاثنين يبحثان عن دين الحق ورقة بن نوفل حصل على بعض من النصارى الذين عن الحق فكرة صاروا صاروا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بحث ولا يبحث لم يصل الى شيء فكان حميدا كان يعبد الله سبحانه تبارك وتعالى وهو عرف الرب الرب الذي خلقه الذي يعبده مش حتى لا شيء غير موجود ولكن انا اعبد الله عز وجل لو تعرف اي طريق يرد الله عز وجل تعرف الحكيم فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان هذا الرجل يعاشرون وحده وايضا راى ورقاء بن نوفل عليه ثياب بيضاء فاخبر انه ممن رضي الله عز وجل عنه فالاثنين كانوا من اهل الفتره الذين عرفوا الحق او حاولوا بل يكلف الله نفسا الا وسعها هذا الرجل كان بركه ابنه ايضا كان ممن بشر الجنه احد عشر بشر الجنه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل سعيد اختصمت معه امرأة في أرض بيد رجل فزعمت أنه جار على أرضها وأخذ من أرضها وشكته لمروان بن الحاكم بن أبي العاص لما ذهبوا إليه سعيد بن زيد أصحابه مروان تبعه مروان سأل سعيد بن زيد أن هذه المرأة تشكو في كذا قال أنا أخبر الله بعد الذي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أخبر بعد ما سمعت أولا قال له رسول الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أظليمة ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل روى الاثنين بالمعنى من حق دفع عن أرضه حق دفع عن ماله ولو أقتل في سبيل ذلك هذا حق يدافع عن أرضه وعن ماله قال أنا أظلم عن ماله وإذا ظلمت فالظالم طوق الأرض أنا أظلم هذه المرأة وأظلمها بعد ما سمعت قال لا اسالك بينة بعد مروان ولا اسالكش بينة انت صحابي فاضل وسمعت هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا اسالك بينة بعد ذلك فطار الى الارض كلها ثم دعا عليه دعا عليه وكان مستجاب الدعوه قال الله ان كانت كافره فاعمي بصرها وابطلها في ارضها اعمي بصرها وابطلها في ارضها فما ماتت حتى اعماها الله سبحانه وتعالى عمي بصرها وبينما هي تسير في ارضها وقع في حفره فقتلت فيها فاحذر من دعوه المظلوم دعوه المظلوم يمكن الانسان يقول لك ايه ده يحصل لي ايه يعني تدعو الان ولا يستجاب الا بعد 10 سنوات يوم الشباب يعرف هذا ويعرف غيره كيف كانت دعوة الموضوع بلاء على المدعو عليه على الإنسان الأفضل. يقولون في هذا الحديث بيان أيضا أن النبي في أصل الأخبار في الحديث من أخذ من الأرض ما ليس له طرقه إلى السابعة إلى الأرض السابعة فهم سبع أراضين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حديث آخر عند مسعود ذكر الإمام أحمد باسم أهل في بلاديع بلاديع كان قد احترق كتبه فاختلط بعد احترق كتبه فأحاديثه من روى عنه قبل اختلاطه صحيحة وهذا الروي عنه الحسن الأشجب وهو بعد الاختلاط فإسمه ضعيف وليس شده من قبله. عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي قوم أعظم؟ قال لراع من الأرض ينتقص من حقي فليست حصاه من الأرض أخذها إلا وقها يوم القيامة إلى قعر الأرض. نسأل الله العافية. ليس حصن كل شيء أخذ من حق الأخير يبقى مش هيفرط ولا حصوة واحدة مما أخذها من قبل أخيه إلا ويتوقع هذا الإنسان على خبرته طوقا قال إلى قعر الأرض ولا يعلم قعرها إلا الذي خلقها. إن داخل الأرض متسبع قريب لا يعلم ذلك إلا الذي خلقها. حديث نافع رواه الإمام أحمد من حديث عمارة بن خزيمة إسناد الإمام أحمد في ضعف ولكن الحديث جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه يحدث عن خزيمة من صاحب الشيطان يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان الإنسان فيقول من خلق السماوات فيقول الله ثم يقول من خلق الأرض حتى يقول أو فيقول الله حتى يقول من خلق الأرض فإذا ولد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله فليقل آمنت بالله ورسوله. الغرض بيان أن الله خالق السماوات والله خالق الأرض. وهنا في الحديث ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن استفسار في الأفكار السيئة. الإنسان لما يديله أفكار سيئة وخاصة في مثل ذلك من الشيطان يريد أن يتلاعب به ويشكل هو من خلق من خلق من خلق طيب من خلق الله لأنه عايز يطبق القانون اللي مخلوق للمخلوق على الخالق الذي أوجد هذا المخلوق. فهنا حاشا لله عز وجل أن يقال عنه ذلك. إذا وصل مثل استفسار ذلك قل آمنت بالله. الحديث في صحيح البخاري قال حين بلغه فليستعذ بالله ولينتهي فليستعذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولينتهي يقف ما يستفسرش في تفكيره. وفي صحيح مسلم قال فمن ولد ذلك شيئا فليقل آمنت بالله هذا من حديث أبي هريرة وهو يؤيد هذا الحديث الذي ذكرناه. حديث أخير في الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال لي إن أمتك لا يزالون يتساءلون فيما بينهم حتى يقول هذا الله خلق الناس فمن خلق الله فذكر في سجاد صلى الله عليه وسلم عليه ان الانسان ينتهي ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم في باب احاديث اخرى شرحناها قبل ذلك فلا نجيب بشرحها وفصلها ضعيفه نكتفي بهذا القدر. اقول في الله وفي الله العظيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.